بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 59، معرفة المبهمات، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء. وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم. المقصود بهذا الموضوع الذي أبهم في المتن. موضوع هذه الكتب: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يتتبعون اسم هذا الرجل، ما الفائدة من ذلك؟ يعرفون فضيلته إن كان الحديث ورد بفضيلة لهذا الرجل، أو إن كان معروفا بنفاق عرف منه أو ما شبه ذلك. قال: ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الرواة، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم، وهو على أقسام منها، وهو من أبهم ما قيل فيه رجل أو امرأة. ومن أمثلته حديث عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام. وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. نعم، حديث ابن عباس أيضا صحيح عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهما، حديث صحيح. حديث أبي سعيد الخدري: في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة. الحديث: الراقي هو الراوي، أبو سعيد الخدري. والعراقي له كلام في هذا الموضوع نقرأه. قال: هكذا جزم المصنف تبعا للخطيب، أي أن الراقي هو أبو سعيد، فإنه قال ذلك في كتاب المبهمات، وكتاب الخطيب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، في الأنباء المحكمة الذي هي الأحاديث النبوية، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهو مطبوع. قال: فإنه قال ذلك في كتاب المبهمات له، وتبعه النووي في مختصره، وفي شرح مسلم أيضا، وفيه نظر، من حيث أن في بعض طرق حديث أبي سعيد في الصحيحين من رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد قال: فقام معها رجل. عندكم معها أو معه؟ عندكم معها. فقام معها رجل منا ما كنا نأبونه برقية، أي ما كانوا يظنون أنه يحسن الرقية، فبرأ فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: ما رقيت إلا بأم الكتاب. وفي رواية المسلم: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية الحديث. وظاهر هذا أنه غير أبي سعيد، أن أبا سعيد هو الذي يقول هذا الكلام: ما كنا نأبنه برقية. قال: ولكن الخطيب ومن تبعه استدل على كونه أبا سعيد بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر بن إياس عن أبي نضر عن أبي سعيد، وفيه: فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد 7 مرات الحديث ولفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح انتهى. وقد تكلم غير واحد من الأئمة في هذه الرواية، وقد رواه الترمذي بعد هذا من رواية جعفر عن أبي متوكل عن أبي سعيد، وقال فيه: فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب، وقال: هذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس، أي الرواية المتقدمة. وضعف ابن ماجه أيضا رواية بنظرة بكونها خطأ، فقال: والصواب هو أبو المتوكل، انتهى. وقد يقال لعل ذلك وقع مرتين، مرة لأبي سعيد ومرة لغيره، إذن رواية الصحيحين تشعر بأنه غير أبي سعيد، والرواية التي عند الترمذي بقول أبي سعيد: نعم أنا ولا أرقي حتى كذا، يعني قد تكلم فيها بعض الحفاظ. إذن التسمية 7 مرات، لكن ما فيه معارضة، احتاج إلى نظر هل توبع فيها ولا. قال: حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسألوا عنه فقالوا فلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت به. قيل إنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حمنة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث من المؤمنين. قد في الصحيحين قالوا هذا حبل لزينب لكن لم تنسب، قالوا زينب. أما الرواية التي فيها أنها ميمونة بنت الحارث تكلم على الحافظ في الفتح بالشذوذ. قال المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء. وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل، والله أعلم، يعني رواية مسلم سماها أسماء بنت شكل، فالحافظ في الفتح يميل إلى ترجيح ما جاء في مسلم على ما جاء في بعض الطرق خارج الصحيحين أن أسماء بنت شكل أنها أسماء بنت يزيد بن السكر، الصحيح أنها أسماء بنت شكل كما في رواية مسلم. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنه أو ابنة فلان أو نحو ذلك. ومن ذلك حديث معطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسليها بماء وسدر. الحديث هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بناته، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية، والله أعلم. أما التسمية أنها زينب هو موجود في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم، في بعض طرق صحيح مسلم. قال ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لتب بضم اللام وإسكان التاء المثنى من فوق بطن من الأسد بإسكان السين وهم الأزد، وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم، اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله. والعراقي أضاف قولا ثالثا أن اسمه يزيد، قال ورجحه ابن عساكر. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زايدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. الابنة التي أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي الجهل بن هشام، والله أعلم. قد يكون بعضها ما عليه مستندات صحيحة أو جاء ذكرها في بعض الأسانيد الضعيفة التي لا يعتمد عليها. ومنها العم والعمة ونحوهما، من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة. عمه هو ظهير بن رافع الحارث الأنصاري. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة. عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو ابن حرام وسماها الواقدي هندا، والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة، من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أن ولدت بعد وفاة زوجها بليالي هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. بروع بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها بروع. زوجها اسمه هلال بن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة بن سموال القرظي فطلقها اسمها تميمة بنت وهيب، وقيل تميمة بضم التاء، وقيل سهيمة، والله أعلم. قال النوع الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ أو كما قال. وروينا عن حفص بن غياث أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه، ورده في الكفاية هذا الأثر صفحة 193 الكفاية الخطيب صفحة 193. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيت فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة 13 يعني 100. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدها بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل مات خالد سنة 600. قلت وقد روينا عن نفير بن معدان قصة نحو هذا. القصة الأولى ذكرها الخطيب في الجامع الأول 132. قلت وقد روينا عن نفير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان. ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400. موجودة في المعرفة والتاريخ هذه القصة، في المعرفة والتاريخ الأول 152. وروينا عن حاكم أبي عبد الله قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة. ذكر الخطيب في الجامع في المصدر السابق. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما تحريره 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها، العلل يجب تقديم التهمم بها يهتم بهم، العلل، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن معقولة وفيه وفيات الشيوخ وليس فيه كتاب. قلت فيها غير كتاب ولكن من غير استقصاء وتعميم، من غير استقصاء وتعميم، وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات ولذلك ونحوه سميت تواريخ، وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوها ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم والله أعلم. فما هو أحسن كتاب في ذكر الوفيات وهو أوسعها على الإطلاق في من عرف؟ تاريخ الإسلام الإمام الذهبي. قال ولنذكر من ذلك عيونا، أحدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، أما جعله في 12 فانتقده. قال العراقي رحمه الله في أمران، أحدهما أنه لا يصح أن يكون يوم 12 من شهر ربيع الأول، ما يصلح أن يكون يوم 12 سنة 11 يوم 2 بوجه من الوجوه، وذلك لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة الذي هو يوم النحر، نعم كان يوم عرفة فيها يوم الجمعة، وافق يوم عرفة يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك فإن كانت الأشهر الثلاثة، انظروا على يعني تحقيق جيد يعني يؤكد أن جعله في اليوم 12 لا يتأتى أبدا، أنه ما يتوافق أن يكون يوم 2 لا على حساب كمال الشهور ولا على حساب كونها ناقصة. وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم 2 بالإجماع، فتبين أنه ليس في اليوم 12 لأنه لا يتوافق أن يكون 12 يوم 2 على حساب كمال الأشهر وعلى حساب نقصها. يعني معلوم هذا مجمع عليه، حديث أنس وجاء عن غيره أيضا، لكن المقصود أنه ما وافق الاثنين، ما يأتي الاثنين موافقا 12. قال وذلك لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة فيها يوم الجمعة لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك فإن كانت الأشهر الثلاثة وهي ذو الحجة والمحرم وصفر كوامل فيكون 12 شهر ربيع الأول يوم الأحد، وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون 12 من شهر ربيع الأول إما الخميس أو الجمعة أو السبت. وهذا الاستشكال ذكره السهيلي في كتابه الروض الأنف وقال لم أرى أحدا تفطن له انتهى، وهو إشكال لا محيص عنه. من انتهى احتمال أن يكون من العراقي. قال وهو الاستشكال لما عيسى عن ماذا عندكم في النسخة الأخرى؟ أنت ماذا عندك؟ وهذا الاستشكال نافي قال لا كنت معنا أنتم نحن نقرأ في التقييد الآن. قال واستشكالنا محيص عنه قد رأيت البعض العلماء جوابا عنه فأخبرني قاضي القضاء عز الدين بن جماعة رحمه الله أن والده كان يحمل قول الجمهور لاثنة عشرة ليلة خالت منه أي بأيامها كاملة فتكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في اليوم الثالث عشر. هذا باطل لأنه دخل معناه أنه مات ليلة الثلاثاء هذا فيه نظر. وتفرض على هذا الشهور الثلاثة كوامل. وفي هذا الجواب نظر من حيث أن كلام أهل السير يدل على وقوع الأشهر الثلاثة نواقص أو على نقص اثنين منها. فأما ما يدل على نقص الثلاثة فروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح لسليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر وكان أول مرضه فيه يوم السبت وكانت وفاته يوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خالتا من شهر ربيع الأول. هذا يتوافق مع النقص لعله مع كونها ناقصة. مرض 22 ليلة من صفر وكان أول مرض فيه يوم السبت وكانت وفاته يوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خالتا من شهر ربيع الأول. وقوله كانت وفاته اليوم العاشر أي من مرضه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر إلى أن قال اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. ويجمع بين قولي سليمان التيمي محمد بن قيس في مدة المرض أن المراد بالأول الشدادة وبالثاني ابتداء. قال وكذلك ما رواه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 8 أيام فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول. قال إلا أنه لا يصح في إسناده أبو بشر المصعبي وقد اتهم الدارقطني وابن حبان بهذا الحديث. على كل المعلوم أن الأحاديث الصحيحة توفي يوم الاثنين ولا يتأتى أن يكون 12 يوم الاثنين. وأيضا كان موته في ربيع الأول كان موته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول أي اثنين يحتمل أنه في أوائله في وسطه في نعم كلام من رد على استشكال السهيلي. قال حامد الكثير ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة أو هلال ذي الحجة ليلة الخميس وأما أهل المدينة فلم يروا إلا ليلة الجمعة. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة يعني من المدينة إلى حجة الوداع. ويتعين كما ذكرنا أنه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك. ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقينا. فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة. وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين والله أعلم. لو جاء نص صريح عن الصحابة أنه كان يوم الاثنين لالتجأنا إلى هذا الإجماع مع شيء من التعسر أنه كان يوم الثاني عشر. أنا ماذا قلت؟ لو ثبت بنص صريح عن الصحابة أنه كان يوم الثاني عشر ممكن نحمل الجمع هذا لكن ما عندنا نص صريح عن الصحابة رضي الله عليهم أنه كان يوم الثاني عشر. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.